حصريا على موقع مهرجان كاشف تبعك الكل قلبي مدل بعشار عقلي كمان تشار أسير وبرضو دحير عشان يطلع الكسبان سوح الجدال وصل كلام بكلام وغر مني عازف أول يوسف أوشا يا حزن مالك ليه ثبت في حياتي شكلك بتعرفي من صوتي لو تسمعه في الناس باخد صدمات وكل ساعة حوارات تعبت من العلاقات اصحاب بيستنقى مصور عشت ويا ياود كل ليلة بموت قلت مش موجود وقالوا غني مغشوش جرح نار مرشوش قلت فينكو مجوش بس بعد ما دوس ثواني جنبي بلاقيه مش بنجلي وقت ده كان بنودي بشتيل عليها بنمثل دي المنطقة الحرة الحملة محمود لولس والدولة اسلام لولس بيمس على اخوه محمود صابر الرجل بس من البطال كله اي كلام جرق يا اعلام بتترفعه كارفين عالحالات رفعين صورة بالسكاكين وانتو مش باينين بتتركبوا الشغل ما بيتفيش والساعة ما بتمشيش والوحدة حابب اعيش اصحابي كارينيه الحزن جوايا مخنوق في دنيا يا ما لقيتش ويا واحد يشيل عني يا شوان سكن لي الالم قلبي عاش تعبان نفسي في الروقان يجي يزورني زعلان نومي بالبرشام نفسي اكون فرحان جوه عشت صراع مدمرني كاشف طبعت الكل قلبي مبلبع شر عقلي 13 قاسي وبرفض حيل جاحد قوي ومفترس عمري في مشاكل خلص اسمع يا حصالة كله فوق بيحتل كذاب وكلب للأحساب كان كويس خاب لما قل وعاب وجاب سيرتي علشان يطلع الكسبان سوح الجدال وصل كلام بكلام وغر مني سرقوا يا اخويا فرحتي هانت وهرجع تاني القاضي واخدك مني ارجع لي محتاج لا حبسوا اخوك الجدع حبسوك ووروني وجع بس انت عرفهم اللي انا راجع عالجد بيخلص في الحرب بينفس هو ادم لولوس الحملة على ارضه كاسر عين الاخصام يابا بلال صدام ده مخلص اي كلام ثابت على وضعه من صفتي من جليش تعدينا مش هتعيش ده سامي سيد طه التوب يا غنتريش قدام محمد صوت رايق او مظبوط ايمن انيس الموت قالوا مرقصكو يوسف قش عازف قرب في التوزيع حتسان معتز الصار سمع كلام عجاد وغزالة والمصري في الشارع المصري ترند على اصلي لقطات كتيرة تعيد حصريا على موقع مهرجانات.com